بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قلنا إننا سنراجع بإذن الله جل وعلا ما تقدم معنا من سورة الفاتحة ثم البقرة إلى الآية التي وصلنا عندها قبل هذا الشهر المبارك، وأنهينا بحمد الله جل وعلا في المرة الماضية مراجعة سورة الفاتحة وما فيها من الآيات والعبر والدروس والأسرار واللطائف. ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في مراجعة سورة البقرة. قلنا من عظيم أمر الله جل وعلا أنه لا يسمي شيئا عبثا، ولا ينزل اسما في كتابه، ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ومن وراء ذلك حكمة يعلمها، إلا من وراء ذلك حكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. وعلى أساس هذا يسمي الأسماء ويصف الأشياء ويضع الأمور في مكانها الصحيح. سورة البقرة أول سورة في القرآن. طبعا سورة الفاتحة لا تعد عدا لأنها أم الكتاب، ففاتحة الكتاب هي أصله وهي أساسه، وهي التي يدور فيها أو تدور فيها معاني القرآن كله. كل معاني القرآن تدور في الفاتحة، لذلك لا تعد، بمعنى أنها لا يقال أول سورة من أراد أن يختم يبدأ بالبقرة، فتعد البقرة من أوائل السور التي يقرأها الإنسان ليتدبر كلام ربه سبحانه وتعالى. والفاتحة دائما تكون يعني معينة على ذلك، ففيها كما قلنا كل المعاني، يعني من فسر الفاتحة فسر كل القرآن، ومن أراد أن يفهم الفاتحة لن يفهمها حتى يفهم كل القرآن. كل القرآن هو مفهم لسورة الفاتحة، فهي أمه وهي أساسه، وهي التي تدور فيها كل معاني كتاب الله جل وعلا. أول سورة بعد الفاتحة سورة البقرة. ما هي البقرة؟ البقرة اسم لواحدة من الأنعام، اسم لواحدة من الأنعام. هذا الاسم سمى الله تعالى به أول سورة وأكبر سورة. أكبر سورة في القرآن، أطول سورة في القرآن، سورة البقرة، سماها الله تعالى بهذا الاسم. قلنا لا يسمي عبثا ولا يرتب عبثا، يعني يسمي أول سورة بالبقرة ويرجئ سورة الرحمن وسورة أسماء الأنبياء هود ويونس ويوسف وإبراهيم ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام فيما بعد، وإنما يبدأ بالبقرة ثم آل عمران. آل عمران رجل أكثر الناس لا يعرفونه، أكثر الناس بل أقول أكثر المسلمين، عمران أكثر المسلمين، أهل الكتاب لا يعرفونه، كل أهل الكتاب لا يعرفونه، لا يهود ولا نصارى. لو بحثتم في التوراة والإنجيل عن مريم لوجدتم أنهم لا يأتون على اسم أبيها أبدا. مريم ابنة من؟ ما أحد يعرف منه. نحن نعرف أنها ابنته عمران. من عمران؟ أكثر المسلمين لا يعرفونه. فأيضا اسم، يعني من لا يعرف حكمة الله في تسمية سوره لقال وما أتى بعمران في أول الكتاب، رجل غير معروف يأتي به بعد البقرة. صحيح. النساء، النساء من الأمور الأسس في الدين والأصول التي ينبغي أن يؤسس عليها الإنسان، ولا التوحيد والأسماء الله وأسماء الأنبياء. طيب المائدة طعام، المائدة أكل طعام، الأنعام ماشية. فالتسميات لمن لا يعرف حكمة الله يراها ليست بذات قيمة ولا أهمية، إلا أن الحكيم سبحانه وتعالى يعلم كيف يرتب وماذا يسمي. اسم البقرة أولا كما قلنا البقرة واحدة من الأنعام التي أنعم الله تعالى بها على عباده، هي أنعام ليس لأن اسمها أنعام، وإنما هي لأنها من إنعام الله على عباده، اسمها أنعام لأنها من الإنعام. طيب لما لم يسمي الزرع أنعاما؟ لأن أكثر الإنعام جاء بالأنعام، فسمى هذه الأنعام، يعني هذه الماشية ثمانية أزواج، هذه من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، هذه جاءت أكثر ما فيها من الإنعام الذي أنعم فيه الرب على عباده جاء في هذه الأزواج الثمانية، فسماها أنعاما، ولم يسمي الزرع أنعام، ولم يسمي الحبة أنعاما، ولم يسمي الفاكهة أنعاما، ما سمى إلا هذه المواشي، سماها أنعام. ليه؟ لأن فيها قمة الإنعام على هؤلاء العباد. لما يبدأ سوره بواحدة من الأنعام وهي البقرة؟ ولماذا الأنعام؟ ولماذا يبدأ أصلا بما أنعم الله تعالى به على عباده؟ لما يبدأ بشيء هو أنعم به عليه؟ لما لا يبدأ معهم بذكر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، كما هو معلوم بطبيعة رسالة الرسل أنهم يبدأون مع أقوامهم أنه لا إله إلا الله، وأنه لا ينبغي أن يعبد أحد مع الله تبارك وتعالى من شجر أو بشر أو حجر أو إنس أو جن أو نحو ذلك، وإنما بدأ ربنا جل وعلا بالأنعام وتحديدا بواحدة منها ألا وهي البقرة. ولماذا سميت بقرة؟ كل هذه أسئلة الإجابة عليها هي الحكمة الربانية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. قد يسأل سائل هل نحن مطالبون بسؤال بأن نتساءل هذه الأسئلة، يعني هل هذه الأسئلة من الدين أن يسأل الإنسان لما بدأ الله بسورة البقرة، ولما سمى البقرة بقرة، ولما يعني كانت البداية بذكر المواشي هذه، هل هذه الأسئلة من الدين؟ الجواب نعم، هذه الأسئلة الجواب عنها علم نتعلمه، وتدبر نتدبر به كتاب ربنا سبحانه وتعالى. كل ما يخطر في بالك في كتاب ربك سبحانه وتعالى من السؤال الذي يكون جوابه حكمة من الله كله علم تتعلم. إنما كان شفاء العين، العين يعني الجهل، السؤال. إنما كان شفاء العي السؤال، شفاء العي شفاء الجهل أن تسأل. دواء أن تكون جاهلا دواءك كيف؟ بالسؤال. تسأل من؟ تسأل أولا تسأل الله، لأن الله تعالى ذكر لك في كتابه ما يغنيك عن 1000 مسؤول، عن 10,000 مسؤول. جوابك موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، الجواب الذي تريد، الجواب الشافي لمن أراد أن يتدبر. إن لم تستطع وإن لم تقدر على ذلك فعندك جواب نبيك صلى الله عليه وسلم، فيه أيضا من الجواب الشافي ما ليس عند غيره. ثم إن لم تستطع أن تفهم على النبي عليه الصلاة والسلام ولم تجد الجواب الشافي في كتاب الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسؤالنا عن البقرة وعن سبب بدء الله تعالى بسورة سماها بالبقرة سؤال ليس سؤالا اعتراضيا ولا سؤالا إنكاريا، ولا نستشكل على ربنا حاشا لله، لا نستشكل ولا نعترض ولا ننكر ولا نرفض، ولكننا نسأل لماذا؟ لماذا بدأ بالبقرة؟ سؤال شرعي أو غير شرعي؟ شرعي جدا، وجوابه علم كما قلت. حينما يخاطب الرب سبحانه وتعالى عباده بأن يعبدوه، حينما يخاطب الرب عباده لكي يعبدوه، لو خاطبهم بلهجة أنا ربكم فاعبدون من أول الأمر لقالوا ومن ربنا؟ صح. أول ما يخاطب الرب العباد يقول أنا ربكم فاعبدون، من ربنا؟ ربكم الذي خلقكم. طيب ولو لم تخلقنا وكان ماذا؟ ربكم الذي يطعمكم. إذا نسمع ونطيع لأنك تطعمنا، ولولا أنك كنت تطعمنا لهلكنا. فأنت ربنا الذي خلقنا ويطعمنا، إذن لك حق السماع لما تقول، فنحن نسمع لك لأنك تطعمنا وتؤمننا. لذلك لما أخبر الله تعالى وتكلم عن قريش ماذا قال؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فخطاب الله لعباده جاء عن طريق بطونهم حتى يسمع، وإلا لو أول أمر قال أنا ربكم، من؟ أنا القوي، أنا العزيز، ما فهمنا شيء. أنا الذي يطعمكم. إذا نسمع ونطيع لأنك أنت الذي تطعمنا. فالكل يخاف من أن لا يجد طعاما يأكله، يخاف من أن لا يجد طعاما يأكله. حكمة الله في خلقه أنه يخاطبهم بالحاجة التي يعرفون والتي لا يستغنون عنها أبدا. الأمر الوحيد الذي لا يستغنون عنه بإجماع جميع الخلق ماذا؟ الطعام. الطعام لا يستغنون عنه، كل ابن آدم يعلم أنه لا يستغني عنه. وقد أذل الله تعالى عباده بهذا، يأتي الإنسان ذليلا أمام ربه بهذا، فيذكرك الله تعالى بهذا. كذلك في الصيام، كم تذل لربك بالصيام بسبب أنك امتنعت عن الطعام، تنكسر نفسك وتذل نفسك. إيت اليوم بأكفر أهل الأرض، صح؟ تأتي بفرعون مثلا، تقول لفرعون وهو الذي كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، صح؟ ألم يقل هذا؟ لأنه يأكل ويشرب، والله الذي لا إله إلا هو، لأنه يأكل ويشرب. قال للناس هذا: جوع فرعون واسأله من رب الناس. جوعه وقل له: من رب الناس؟ هل سيجرؤ على القول: أنا ربكم الأعلى؟ هيقول: أنا كلب الناس بس طعموني، صح؟ ويقال في المثل: عض قلبي ولا تعض رغيفي، صح؟ عض قلبي ولا تعض رغيفي، إياك تقرب على رغيفي. والناس كلهم كذلك، كل الناس كذلك، يخاطبون بعبارة يسمعونها من خلال بطونهم، من خلال بطونهم، من خلال ما يعلمون يقينا أنهم يحتاجون إليه. أنت تستغني عن أي شيء في الدنيا، أي شيء في الدنيا تستغني عنه، الدابة، البيت، الزوجة، الأولاد، كل شيء تستغني عنه إلا الطعام، لا تستغني عنه في حال من الأحوال. لذلك كان من أهم خصائص الرب سبحانه وتعالى أنه يطعم ولا يطعم، أنه يطعم ولا يطعم. ربنا جل وعلا أذن لعيسى بن مريم، عيسى تعلمون من عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، أذن له أن يقول إنه يخلق، كلمة يخلق أذن له أن يقولها للناس: وإذ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فتكون طيرا بإذن الله. أذن له بكلمة أخلق، وهو لا يخلق حقيقة وإنما يصنع ويدعو الله تعالى، فيبث الله تعالى الروح بهذا الطير الذي صنعه عيسى، أذن له بذلك. وإذ تحيي الموتى بإذني، أذن له أن يقول ولو تلفظا أنه يحيي الموتى، وهذه ألفاظ ما يعني حتى لفظا لا يشارك الله فيها أحد، مع ذلك أذن لعيسى أن يقولها، لكن أتبع كل ذلك بقوله بإذني بإذني بإذني. طيب، لكن ما أذن له أن يقول أطعمكم وأنبئكم بما تأكلون في بيوتكم؟ أما يقول أطعمكم ممنوع، لأن الذي يطعم ولا يطعم هو الله. الدليل القوي الصريح المتين الذي استدل به الله تعالى على عدم إلهية عيسى وأمه ما هو؟ كانا يأكلان الطعام بس، كانا يأكلان الطعام، هذا الدليل الذي ليس بعده دليل. جئني بأحد لا يأكل الطعام أقول لك هذا إله، جئني بإنسان لا يأكل الطعام ثم عده إله استطعت إن شئت. الدليل على أنه ليس إلها أنه يأكل الطعام أبدا. طيب، وقول البعض أنه والله كان يأكل الطعام يعني دليل أنهما يخرجان الطعام فيعالجان النجاسة، هذا دليل ضعيف، لأنك في الجنة، في الجنة تأكل الطعام ولا تعالج النجاسة، فهل صرت إلها؟ هل صرت ربا؟ لا، لكنك ما زلت تأكل حتى في الجنة، حتى في الجنة. قولك قوله يعني قولهم أن عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام يعني هما بحاجة إلى الطعام، لا، ليس بالمسألة حاجة، أنت في الجنة تأكل الطعام بغير حاجة، فهل صرت ربا؟ لا، لكنك ما زلت تأكل الطعام، فأكلك للطعام عن حاجة أو غير حاجة، عن إخراج نجاسة أو عن غير إخراج نجاسة، كل هذا دليل على أنك مربوط، دليل على أنك عبد، لأن الذي يطعم ولا يطعم إنما هو الله، هو الذي يطعم ولا يطعم. إذن كيف يخاطب الله عباده ليسمعون؟ أنا أطعمكم فاسمعون، أنا أطعمكم فاسمعون. كيف أطعمكم؟ أطعمكم حبا ولحما. في حد من اليوم يستغني عن هذا؟ حبا لزرعا ولحما، حتى ولو لم تكن من آكلي الحبوب، يعني من آكلي الخضار، قل أنا آكل اللحم ولا آكل الخضار، اللحم الذي تأكله من أين يأتي؟ لولا الحب لما استقام لك اللحم. كل ما تأكله جبنا سيرة الأكل على صيام مع السامون. يعني كلام قاسي شو؟ الصميم. طيب. اللحم الذي تأكله إنما هو آت من حب. البقرة لا تسمن إلا بحب، والضأن لا يسمن إلا بحب، بل لا يعيش إلا بحب. لذلك فأصل الطعام لحم وحب، لحم وحب. أما اللحم فجله وأكثره من البقر، أكثر اللحم من البقر كذلك. وأما الحب فحصاده وحرثه وفلاحته من البقر. فبدأ الخطاب بالبقر أصل الطعام حبا ولحما، أصل الطعام حبا ولحما. حتى يسمعون سورة البقرة ما بالها البقرة، هذه البقرة التي تأكلون لحومها وتحرث لكم أرضكم حتى تخرجوا حبها، يعني أصل طعامكم من طريق هذه البقرة، جله أكثره عن طريق هذه البقرة. من الذي أنزل البقرة؟ من الذي خلق هذه البقرة؟ الله جل جلاله. فحتى يسمعوا له، هذه أول آية، أول سورة، سورة البقرة. أنزلها الأنعام، نزلت من السماء، أنزلها الله إنزالا، يعني ما بدأت بشيء خلق من الأرض ثم تطورت أو تكونت، لا، وإنما نزلت إنزالا. الأنعام والحديد نزل من السماء، يعني نزولا كانت فوق ثم نزلت إلى تحت. وهذا لما نزل آدم إلى الأرض، أنزل له الأنعام، وحتى يذبح احتار في ذبحه كيف يذبح الأنعام، فأنزل له الحديد حتى يصنع سكينا فيذبح الأنعام. فبدأ الخطاب بالبقرة لتعرف أن الذي أنعم عليك بهذا إنما هو الله، يعني الذي يطعمني والذي يسقيني والذي يكلأني والذي أعيش في خيره ورزقه وطعامه وشرابه هو الذي أنزل هذا الكتاب. نعم، بالدليل، بدأ لك بالبقرة، هو ربها، هو خالقها، هو منزلها. عندئذ تسمع ولما تسمع؟ رغم أنفك ستسمع، تسمع. طيب، هذا كلام المنعم، هذا كلام المطعم، هذا كلام الذي يطعمك. طيب، غير الخطاب الذي يأتي، كلام الرب، كلام العزيز، كلام القدير، هذا يأتي بعدين. لما تعرف أن الذي ينعم عليك والذي يطعمك والذي يتكلم معك، حينئذ تقدره حق قدره، فتعرف قدره وتعرف شأنه وتعرف عزه وتعرف كرمه وتعرف قهره وقدرته وجبروته وعظمته، فيزداد في عينك حبا وقدرا وتعظيما. لكن بداية حتى يسمع له كل أحد، ما هي اللغة المشتركة عند الجميع؟ طعام. فبدأ من هذا. غير هذا، لما البقرة؟ ولما سماها بالبقرة؟ يعني تسمية البقرة تسمية كذلك، نقول عبث ولا فيها شيء؟ فيها شيء لا شك. تسمية البقرة تسمية فيها علم. أولا، سميت البقرة بالبقرة لأنها تبقر الأرض. تبقر، ما معنى تبقر؟ تشق لتخرج، تشق لتخرج، في قبر وفي بقر. القبر هو أن تشق لتدخل، والبقر هو أن تشق لتخرج. البقرة بطنها يعني فتحه فأخرج ما فيه، فالبقر هو أن تشق لتخرج. وكذلك البقرة تفعل في الأرض، تشقها لتخرج يعني ما فيها عندما تثيرها، تثير الأرض. قال تعالى في البقرة عن البقرة تثير الأرض، يعني تحفر الأرض وتخرج ما فيها. فهل ناسب أن يذكر الله تعالى سورة البقرة في أول الكتاب ويسميها بقرة؟ ناسب هذا. السبب أن سورة البقرة فضلا عن أنها تشير إلى واحدة من الأنعام التي أنعم الله تعالى بها على العباد، سورة البقرة تذكر الدين، تبين ما فيه، تظهر ما فيه. أكثر أحكام الدين في سورة البقرة، ما تجد أمرا في الفروع إلا وله أصل في البقرة، في مسائل الصلاة والصيام والزكاة والحج، وكذلك سائر فروع الدين تجدها أين؟ في البقرة. مسائل الأمم السابقة بنو إسرائيل أسها وأساسها وأصلها وأصل الخطاب فيها مع بني إسرائيل بدأ من أين؟ من البقرة. فتجد فيها البقر لكل شيء. بداية تعليم الصلاة من البقرة، بداية تعليم الصيام من البقرة، بداية تعليم الحج من البقرة، ثم فصل في السور ما تشاء، لكن البداية يعني الشق والإخراج بدأ من أين؟ من البقرة. بداية تعليم أصول الدين من الأول، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أول بداية التوحيد من أين؟ من البقرة. فجاءت تذكر لك الدين، يعني تخرج لك ما كان خافيا عليك لتتعلم. ثم إن شئت أن تتوسع اذهب إلى سور أخرى، فتجد تفصيل الصيام في مسائل أخرى في سور أخرى، تفصيل الصلاة في سور أخرى، تفصيل الحج في سور أخرى. لكن البقرة أين بدأ؟ بدأ بالبقرة. ألف لام ميم، هذه من الحروف التي قال فيها أهل العلم فيها وجوه لا يعلمها إلا الله. لكن هل كل وجوهها لا يعلمها إلا الله؟ القرآن كما قال ابن عباس على أربعة أنواع أو أصناف أو أقسام، يعني كل القرآن كل كلام الله إنما هو واحد من أربعة، من أربعة وجوه. وجه لا يعذر أحد بجهله، وجه لا يعذر أحد بجهله. تأتي إلى إنسان صغير ولا كبير، متعلم ولا جاهل، يعني ذكر أو أنثى، كيفما كانت حاله، يعرف بالعربية ولا ما يعرف بالعربية، قل له ما معنى قل هو الله أحد؟ لك ما بعرف. هذه لا لا لا يعذر بجهلها أحد، أن الله أحد لا يعذر بجهلها أحد. طيب، فهذه من الأمور ومن الوجوه التي لا يعذر بها أحد، أن يعرف أن الله عز وجل أحد، لا يشاركه في أسمائه وصفاته أحد، ولا يعبد معه أحد، ولا يرضى يعني غيره أبدا، ولا يسعى إلى رضا أحد إلا هو سبحانه وتعالى، وكل رضا إنما هو تحت رضا الله، وكل حب إنما هو تحت حب الله، وكل وهكذا. هذه كلها من مستلزمات قل هو الله أحد. فهل معناها يجهله أحد؟ ما أحد يجهله، ومن جهله يعني فقد جهل دينه كله. ووجه تعرفه العرب من كلامها، في كلام في القرآن يأتي على ألفاظ ربما تكون غير مستعملة في اللهجات العامية أو في اللهجات التي يستعملها الناس، ففي كلمات أحيانا يكون لها أصول وجذور وكلمة أصلها كذا، هذه من يعرفها؟ المشتغل بالعربية يعرف أن هذه كلمة أصلها من كذا وهذه كلمة أصلها من كذا، فيعرف مثل هذا. فهذا يعرفه العرب من كلامه، الغير مشتغل بالعربية قد يجهل مثل هذه الكلمات. ووجه ثالث لا يعرفه إلا العلماء، مسائل الاستنباط والشرح واستخراج المعاني والتأويل ونحو ذلك، هذا لا يعرفه من الناس إلا العلماء، يعني لا يقدر عليه إلا العلماء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ووجه رابع لا يعلمه إلا الله. في وجوه في القرآن، يعني في أماكن في القرآن، في مواضع من السور والآيات لو أنفقت عمرك كله تحاول فهمه لن تفهمه، وإنما أنت على شطه، على ساحله، بحر لا تكاد يعني تصل إلى مائه. مسائل ووجوه تعجز عنها، فتقف محتارا، إن لم يوفق الله تعالى إلى أن يعني تصل إليها لن تصل إليها. هذه وجوه لا يعلمها إلا الله. الحروف المقطعة في القرآن فيها وجوه لا يعرفها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. لكن هل كل وجوهها لا يعلمها إلا الله؟ لا، فيها وجوه ظهرت وبانت وتبين لكل مستبصر ولكل يعني مشتغل ولكل عارف بكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك تكلم عليها كثير من الصحابة، وتكلم عليها كثير من علماء التفسير. ألف لام ميم منها، ألف لام ميم من هذه الحروف المقطعة. هل نستطيع الإحاطة بألف لام ميم؟ أبدا. هل نستطيع أن نتعرف على شيء من ألف لام ميم؟ لا شك، هذا نستطيعه. كيف نتعرف على ألف لام ميم؟ بالتخمين والتحزير والتنجيم والتبصير، الصور. أيوة، نتعرف على ألف لام ميم لأنها حروف. حروف، ما معنى ألف لام ميم؟ لا تصل إلى شيء. من مجرد أن تقرأ ألف لام ميم تقول ما هذا؟ ماذا تعني هذه؟ إلى ما ترمي هذه الحروف؟ ما لا تدري شيئا. كيف تعرفها؟ أولا تعرفها من خلال سورها، تعرفها من خلال سورها. سورة طويلة في القرآن اسمها سورة البقرة، بدأت بألف لام ميم. إذن إذا أردت أن تتعرف على جانب من ألف لام ميم اقرأ سورة البقرة، تعرف حظا كبيرا من ألف لام ميم. إذا أردت أن تزداد علما بألف لام ميم اقرأ سورة أخرى بدأت بألف لام ميم، سورة آل عمران، فيها حظ كبير من ألف لام ميم لا تجده كذلك في البقرة. إذا أردت أن تزداد علما بألف لام ميم اقرأ العنكبوت، اقرأ الروم، اقرأ السجدة. فكلما تعرفت على سور تبدأ بألف لام ميم وفهمتها تفهم جوانب في ألف لام ميم لم تكن قد فهمتها في السور الأخرى. كيف تحيط علما إلا في وجه لا يعلمه إلا الله؟ كيف تحيط بألف لام ميم علما فيما تقدر عليه؟ متى؟ لما تفهم كل سور ألف لام ميم. عندما تفهم كل سور ألف لام ميم تفهم حظك من ألف لام ميم في القرآن. بداية نقول من الأمور التي تشير إليها سورة البقرة في ألف لام ميم حتى لا يعني نطيل الانتظار، قل ننطر نخلص البقرة حتى نبدأ بألف لام ميم مشكلة. طيب، فمن الأمور يعني ما نستبق به سورة البقرة، ولو أنه في سورة البقرة ستظهر معنا أمور يعني بفضل الله تعالى واضحة جلية تتعلق بألف لام ميم. لكن من هذه الأمور، الألف واللام تعرف عند العرب بأل التعريف. الألف واللام خلف بعضها البعض هكذا أل، تعرف عند العرب بأل التعريف. هذه يعرفون بها لعدة أمور، منها الاستغراق، منها الاستغراق يعني الشيء الذي استغرق كل معانيه. فتقول الرجال يعني جنس الرجال كله، الإنسان جنس الإنسان كله، خلق الإنسان من علق، وخلق الإنسان من علق، خلق الإنسان ضعيفة، يعني كل الإنسان، كل الإنسان لا تستثني من هذا فردا واحدا، كل الإنسان بهذا الشكل. هذا يعطي معنى الاستغراق، هذه أعطت معنى الاستغراق، يعني كل الجنسية، كل ما يدخل تحت هذا الجنس داخل في هذا المعنى. وقد تعطي معنى العهدية. كيف العهدية؟ جاء القاضي. أي قاضي؟ لا بد أننا نعرف كلنا قاضيا معينا، فلما رأيناه دخل قلنا جاء القاضي، وإلا لو لم نكن نعرفه لقلنا جاء قاضي، جاء قاضي، هذا لا نعرفه. أما حينما نقول جاء القاضي يعني كلنا نعرفه، كلنا نعرفه، نعهده. فلما دخل قلنا جاء القاضي، يعني جاء القاضي الذي نعرفه جميعا، الذي نعهده في أذهاننا جميعا، جاء القاضي. حينما يطلق اسم من الأسماء إن كان الاسم حسنا فلا تستعمل معه أل الاستغراق إلا لله. الأسماء الحسنى تستعمل معها أل الاستغراقية إذا كان الاسم لله، ولا تستعمل العهدية إلا للعباد. يعني كريم، تقول جاء الكريم، جاء الكريم يعني جاء رجل كريم نعرفه جميعا، هل هذا يعني أنه استغرق كل معاني الكرام؟ لا، كريم نعرفه فقلنا جاء الكريم. أما حينما نقول إن الكريم اسم جمع كل معاني الكرام، هذا لمن يطلق؟ لله وحده ولا يشاركه فيه أحد. الكريم بمعنى الاستغراق اسم لا يشارك الله فيه أحد، أما الكريم بمعنى العهدية يشاركه كثير من الخلق. دخل الكريم، جاء الكريم، رجل كريم نعرفه فتكلمنا عليه بهذا الكلام. لا نقصد أنه جمع كل معاني الكرام، لأنه لا يجمع كل معاني الكرام إلا الله الكبير العظيم ونحو ذلك. فإذا كان اسما حسنا لا يحمل معنى الاستغراق إلا إذا كان لله، أما إذا كان لمخلوق فإنه يحمل معنى العهد. أل هذه في أول ألف لام ميم تشير إلى الاستغراق، ومن هنا يأتي كلام من قال من أهل العلم من الصحابة وغيره أن الحروف المقطعة هذه تختصر أسماء الله، تختصر أسماء الله، يعني من معانيها أنها تختصر أسماء الله تعالى. فحينما يقول لك ألف لام ميم يعني أل هذه وخلفها ميم، ماذا تعني ميم؟ ميم تعني اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله حرف الميم فيه الواو، حرف الميم فيه ظاهر، مثل الرحيم، العليم، المهيمن، كلها أسماء حرف الميم فيها ظاهر. وفي اسم مهم جدا، اسم مهم جدا، في أسماء، أسماء الله تعالى فيها أسماء هي مندرجة تحت أسماء، وفي أسماء جامعة، في أسماء تندرج تحت أسماء، وفي أسماء جامعة يعني أسماء تنبثق منها أسماء. فليست أسماء الله الحسنى كلها بنفس الدلالة، فمنها ما هي أسماء جامعة، فعندنا اسمين من أسماء الله تعالى تجمع كل أسماء الله، الله الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الله والرحمن كلاهما يجمعان كل أسماء الله الحسنى، كل التسعة والتسعين. طيب في أسماء أخرى يندرج تحتها أسماء، في أسماء أخرى يندرج تحتها أسماء، مثلا اسم القيوم. اسم القيوم ما معنى القيوم؟ القيوم هو القائم بذاته، المقيم لغيره، الذي لا يقوم شيء إلا به. قيوم قائم بذاته، مقيم لغيره، لا يقوم شيء إلا به. لا يقوم يعني لا يكون له وجود، لا يحيا، لا يبقى. مش معنى لا يقوم يعني يقف، لا، يقوم يعني يكون له وجود، لا يقوم شيء إلا به. هذا القيوم. يستلزم من اسم القيوم أن يكون حيا، وإلا كيف يكون قيوما ولا يكون حيا؟ إذا الاسم الحي اندرج تحت اسم القيوم، صح؟ ممكن يكون حي ليس قيوما، لكن لا يمكن أن يكون قيوما ليس حيا، مستحيل. تحت اسم القيوم أن يكون عليما، قد يكون عليما ليس قيوما، لكن لا يكون قيوما إلا إذا كان عليما. فالعليم تندرج تحت القيوم. الحكيم يلزم من قيوميته أن يكون حكيما، قد يكون حكيما ليس قيوما، لكن لا يكون قيوما إلا إذا كان حكيما. فكل هذه أسماء اندرجت تحت اسم القيوم. فألف لام ميم تدل دلالة واضحة على أسماء، فيها حرف الميم ظاهر، وأهمها وأشهرها وأعلاها اسم القيوم. فألف لام ميم من معاني الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم تدل عليه وتبين. لذلك جاء في أفضل آية في القرآن موجودة في سورة البقرة، ألف لام ميم، أو في سورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. وليدل على المعنى هذا أكثر، إذا بلال عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تدلك على أن ألف لام ميم تشير إلى أن الله حي قيوم، من يعني من معانيها أن اسم الله الأعظم تدل على اسم الله الأعظم. من معانيها، إحنا نستبق أمور يعني، لكن من باب يعني لا بأس، المعاني التي أشارت إليها البقرة لمن تأملها وتتبعها يجد أن معنى يتكرر كثيرا، في معنى في البقرة يتكرر كثيرا، هو أمر اختص الله تعالى به واختص به نفسه، هو إحياء الموتى. ضرب القتيل بالبقرة ماذا حصل منه؟ كذلك يحيي الله الموتى، صح؟ عزير لما مات فأحياه الله، مات 100 سنة ثم أحياه الله تعالى، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، صحيح؟ أحياه الله، أحيا الله الموتى. الطيور التي، الطير الذي أمر الله إبراهيم أن يجعلها على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، هذه أحيا الله، قال أرني كيف تحيي الموتى، صح؟ إحياء الله الموتى. وكثير كثير من الأمور التي أظهر الله تعالى في سورة البقرة كيف يحيي الموتى. إذا من معاني ألف لام ميم إحياء الله للموتى، أحيا الله الموتى، الله يحيي الموتى، من معاني ألف لام ميم، إنه معنى متكرر، يعني معنى يظهر كثيرا في هذه السورة. من معانيها كما قال ابن عباس أنا الله أعلم، من معانيها أنا الله أعلم. أين ظهرت أنا الله أعلم؟ تأتينا في سياق السورة إن شاء الله، سياق السورة يبين كيف كيف ظهر هذا المعنى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك، كنا قد تكلمنا على هذا اسم اسم الإشارة، وقلنا ذلك للبعيد، ذلك للبعيد يعني يشار إليه، يشار به إلى شيء بعيد. ذلك الكتاب يعني كتاب بعيد غائب وبعيد. فلما يشير الله تعالى إلى كتابه وهو بين أيدينا؟ كتاب الله بين أيدينا نقرأه، ثم يقول لنا ذلك الكتاب، كأنه يشير إلى بعيد مع أنه بين أيدينا نقرأه. يعني الآن نحن نقرأ ذلك الكتاب، فإذا به يقول عن الكتاب إنه بعيد. ما السبب؟ هو بعيد من عدة وجوه. بعيد من جهة أنه كتاب بعيد المكانة لا يبلغه أحد، لا يبلغ كتاب الله تعالى رفعة ولا قدر ولا يعني شرف ولا شيء، لأن كتاب الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة من صفات الله عز وجل. هذا الكتاب المبين صفة من صفات الله، فكما لا يحيط بصفات الله شيء لا يحيط بكتاب الله شيء. هل تستطيع أن تحيط بقدرة الله علما؟ مهما تخيلت قدرة الله لن تحيط بها علما، مهما تخيلت عظمة الله لا تحيط بها علما، مهما تخيلت علم الله لا تحيط به علما، مهما يعني بحثت حول صفات الله تعالى من أولها إلى آخرها لا تحيط بصفة علما. كذلك كلامه، لأن يعني القرآن كلامه، فلا تحيط بكلامه علما، فهو ذلك بعيد عنك، بعيد ليس سهلا يسيرا بين يديك تستطيع أن تقلب فيه وأن ترى فيه وأن تحيط، لا لا أمر بعيد عنك. هذا وجه. وجه آخر، ذلك الكتاب بعيد عنك أيها القارئ، فلن تستطيع أن تقربه منك حتى تحقق شرطه. في شرط اشترطه الله على قارئ كتابه حتى يقترب الكتاب منك. إلى الآن كتاب بعيد عنك، إلى الآن الكتاب بعيد عنك، متى يقترب مني؟ لما أحقق شرطه. ما هو الشرط الذي اشترطه الله علي حتى أقرب الكتاب مني؟ قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فلن يقترب الكتاب منك حتى تكون من المتقين. لما تكون من المتقين أنت حققت الشرط، يقترب الكتاب منك. طيب أما حتى الآن إن لم تكن من المتقين فالكتاب بعيد، فالكتاب بعيد. من الوجوه، ذلك كما قلنا أمر غائب، كأنه يشير إلى أن الكتاب غائب منتظر، غائب منتظر. كل الأمم كانت تنتظر الكتاب الذي سينزل والذي سيهيمن على جميع الكتب، تنتظر مثل هذا الكتاب، وقد بشر بهذا الكتاب من كل الأنبياء، كما بشر بالرجل الذي سينزل عليه صلى الله عليه وسلم، بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، وبشر بالقرآن الذي سينزل على محمد كذلك. فكأنه يقول ذلك الكتاب الذي تنتظرون والذي بشرتم به والذي ينتظره الناس أجمعون، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني ذلك لا ريب فيه، الذي الكتاب الذي كنتم تنتظرونه هذا هو، هو ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه. وفي قوله الكتاب أيضا إشارة إلى نفس المعنى، من كلمة كتب، معنى كتب في اللغة جمع وضم، كتب يعني جمع وضم، يقال الكتاب كتاب لأنه يجمع ويضم صحفا كتب فيها، ويقال الكتيبة كتيبة لأنها تجمع وتضم عدة من الرجال، صح؟ معنى كتاب، معنى كتب. فما معنى كتاب؟ الذي يجمع ويضم. فهذا الكتاب جمع وضم. ماذا جمع وضم؟ جمع وضم كل العلوم التي تعين الإنسان على أن يدخل الجنة، على أن يرضي ربه. جمع وضم كل العلوم التي سبقته. لن تجد كتابا نزل من قبل إلا وفي كتاب الله القرآن بيانه، ويعني كل ما فيه، كل ما في التوراة موجود في القرآن، كل ما في الإنجيل موجود في القرآن، كل ما في الزبور موجود في القرآن، كل ما في صحف إدريس وصحف إبراهيم وصحف موسى، طيب، وكل ما نزل من السماء إلى الأرض على أنبياء الله ورسله كله تجده في القرآن وزيادة، في زيادة، في أشياء ما نزلت من قبل، لأنه هو جمع وضم، فأنزل الله فيه كل ما أنزله من قبل بلسان هو أفصح لسان، وليس بعد بيانه بيان. لا ريب فيه هدى للمتقين. في وقف، في تعانق وقف هنا في هذه الآية، تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تقرأها بهذا الشكل ولك أن تقرأها، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، في تعانق وقف. ما فائدة هذا التعانق؟ يعني هو حكم تجويدي فقط ولا في فائدة تفسيرية؟ لا شك في فائدة، ما في شيء، ليس هناك شيء في القرآن يعني من حيث القراءة ولا من حيث اللهجة ولا من حيث اللغة ولا إلا وفيه فائدة. فما معنى، ما الفرق بين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وبين قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ ذلك الكتاب لا ريب، يعني ليس هنالك أدنى شك، ماذا؟ فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين، يعني من أراد من المتقين أن يبحث عن الهدى فعليه بهذا الكتاب، فعليه بهذا الكتاب، فيه يعني بين سوره بين آياته يتضمن هذا الكتاب هدى. لمن هذا الهدى؟ للمتقين، فلن ينتفع به غير المتقين. لو حاولت الانكباب على كتاب الله تعالى تحاول الانتفاع به ولم تكن تقيا فلن تنتفع به، لن يزيدك القرآن عن ربك إلا بعدا إن لم تكن من المتقين. إذن فيه هدى لمن؟ للمتقين. من هم المتقين؟ المتقون الذين الآن سألوا ربهم قبل قليل، سألوه عن الهداية لما قال له اهدنا الصراط المستقيم، فجاءهم الجواب أين؟ في أول سورة، تريد الهدى؟ أنت سألت في الفاتحة، ماذا تسأل؟ وتسأل كل يوم، كل يوم تسأل في كل ركعة، تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن أنت تريد الهدى ولا ما تريد؟ وإلا لما تسأل عنها؟ أنت تريد الهداية، تسأل عنها كل يوم كل ركعة. أجابك الله تعالى قال إن كنت تريد الهدى فضل، أول ما تبدأ أول ما تقرأ تجد الجواب، ذلك الكتاب لا ريب بدون شك، ما تخلي حدا يزعزع لك علما في هذا، لا ريب فيه هدى للمتقين، فعليك به إن كنت تريد الهدى فضل، هذا كتاب الهدى مفتوح أمامك، فابحث فيه عن الهدى. بالقراءة الثانية أو بالوقف الثاني، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا يوجد ريب في القرآن، مش لا ريب يعني لا شك على الإطلاق فيه هدى، لا، لا يوجد ريب في القرآن، يعني إن كنت تريد الهدى فلن تجد في هذا القرآن أمرا يعني يصدك عن هذا الهدى، لأنه لا ريب فيه. مثل ماذا؟ اختلاف مثلا، لن تجد فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قرآن يتلى على مدى 23 سنة، يتنزل على مدى 23 سنة، لا تجد بين أول آية وآخر آية نزلت فرق، ما في إنسان على وجه الأرض لا يغير رأيه ب23 سنة إلا ما غير شيء، إلا ما يتراجع عن شيء، إلا ما يستدرك خطأ ما. 23 سنة بني آدم يؤلف كتابا لا يجد في كتابه ما يتراجع عنه خلال 23 سنة، مستحيل. إذن هو لا ريب فيه، لا ريب فيه. أول ما يبدأ بالكتاب يقول لك لا ريب فيه، لن تجد فيه ما ترتاب منه، لأن فيه هدى. كيف سيهديك الله بشيء فيه ريب؟ مثلا لو أن دولة بلدية من البلديات قالت قوانين السير معمول فيها وينبغي أن يحترمها الصغير والكبير، صح؟ وقالوا لكم، يعني للناس للمواطنين، إشارات السير لا ريب فيها، يعني ما فيها خطأ، ما فيها زلل، ما فيها شيء مكسور، شيء يعني مخرب، يعني الإشارات ما شاء الله يعني كما هو الحال في بلادنا ولله الحمد. طيب، ثم قال لك على هذا الأساس، يعني على أساس ما بثثنا بينكم من إشارات سنحاسبكم. فتأتي أن تجد إشارة مكسورة، إشارة مطعوجة، إشارة ممحية، ممنوع الوقوف، مبلى إلى ممنوع ولا وقوف، بقي يعني أطلال منها. طيب، ثم يحاسبك على هذه الإشارات. هو بث عندك شيئا فيه ريب، كيف سيحاسبك عليه؟ صح ولا لا؟ الله تعالى يقول لك هذا الكتاب لا ريب فيه، يعني لن تجد فيه ما ترتاب فيه، فتقول كيف سيحاسبني الله على آيات فيها ريب؟ لأنه في محاسبة فيه، يعني بعد هذا الكتاب، بعد أن تقرأ الكتاب وتتعبد لله تعالى على وفق هذا الكتاب، في حساب في جنة ونار. فكيف ستأتي يوم القيامة بين يدي الله يحاسبك الله على ما في هذا الكتاب وفي الكتاب ريب؟ فهو من الآن يقول لك ليس فيه ريب، ما ترتاب، لن تجد فيه اختلافا، لن تجد فيه تناقضا، لن تجد فيه تضادا، لن تجد فيه إلا الهدى، وهو هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء المتقون عندهم صفات ذكرها الله تعالى في هذا، في هذه العجالة، يعني فيها في مقدمة أول سورة من الكتاب، صفات مختصرة موجزة جامعة مانعة. الذين يؤمنون بالغيب، كل ما وردنا من علم الغيب عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به لا نشك به أبدا. إن كنت على هذا فأنت من المتقين، فأنت حققت شرط من شروط المتقين. ويقيمون الصلاة، مش ويصلون، في فرق بين أن تصلي وبين أن تقيم الصلاة، في شرط مهم جدا بين أن تصلي وبين أن تقيم الصلاة. الصلاة شيء وإقامة الصلاة شيء آخر. إن الرجل لا يكون في الصلاة يعني لا يكتب له منها إلا شطرها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا إلى إلا حتى ومن الناس من يصلي لا يكتب له من صلاته شيء، بس أسقط الفريضة أكثر من هيك. معنى رجلان في الصف الواحد ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، واثنين في الصف الواحد وفي المسجد الواحد وخلف الإمام الواحد وفي الفريضة الواحدة، بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، ففي صلاة وفي إقامة صلاة، تكلمنا عن هذا من قبل. ومما رزقناهم ينفقون، هذه من الأمور التي يعني يتكلم الله تعالى بها مع الذي لم يصير متقيا بعد، يعني ما صار تقيا بعد. كيف؟ لو قال لك من الأول الأمر آتي الزكاة، الغير متقي الغير تقي ماذا يقول؟ لو قلت له أنفق مالك ماذا سيقول؟ هذا مالي، اسمح لي فيها، هذا مالي، هذا الذي اكتسبته وتعبت من أجله ليل نهار، مع الكلف بتعب من فجر للنجم، أنفق مالك. وأنفق مالك شو؟ مال حرام؟ إيه؟ أنفق مالك تعبت من أجله. طيب، لكن لما يقول لك ومما رزقناه بتهون عليه، أنت مالك من جبته؟ أنت مالك لما يعني تعبت كما تقول. طيب، من أين جاءك؟ إنما جاءك من عند الله، فهو يخاطبك بأصل المال حتى يهون عليك إنفاقه. ومما رزقناهم ينفقون، ومما عندهم ومما لهم ومما اكتسبوا، لا، ومما رزقناهم ليهون عليك الإنفاق، حتى يهون، يعني حتى يهون عليك الصورة. نعطيني مالك بتلاقيها كبير، أعطيني مالي بتهون عليك. فاهمين؟ يعني بس هي تكلم، ما اختلفت شيء، والمعنى واحد، انه ادي من مالك، انفق من مالك. لو قالك من مالك لما انفقت، انفق من مال الله هان عليك الامر. ومما رزقناه ينفقون، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبل وبالاخره هم يوقنون. كل ما أنزل الله تعالى سواء كان على نبينا صلى الله عليه وسلم أو على الأنبياء من قبله، إنما أمرنا لنؤمن به. ما نزل القرآن ليجعلنا نكفر بالتوراة والإنجيل والزبور، ليس هذا هو المراد. هيمنة القرآن شيء، الكفر بالتوراة والإنجيل والزبور وما سبق القرآن من الكتب شيء آخر. نحن نؤمن بهيمنة القرآن. ما معنى هيمنة القرآن؟ القرآن ناسخ لما قبله، أحكامه هي المعمول بها، حلاله حرامه، أصوله فروعه، أخباره، كل ما في القرآن هو المعمول به. من اللحظة التي نزل فيها القرآن لا يعمل بما قبل القرآن، يعني توقف العمل بالتوراة، توقف العمل بالإنجيل، توقف العمل بالزبور، توقف العمل بصحف إبراهيم، توقف العمل بصحف موسى، توقف العمل. كل ما سبق القرآن توقف العمل به، لا يجوز، انتهى. هذا شيء، وأن تقول أكفر بالتوراة وأكفر بالإنجيل هذا شيء آخر. إنما نؤمن بما أنزل الله على رسله عليه الصلاة والسلام، لكننا نؤمن أن ما أنزل على محمد ناسخ لما أنزل على ما قبل محمد عليه جميع الصلاة والسلام. فيؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بما أنزل من قبل القرآن، وبالآخرة هم يوقنون. هذه فيها تخويف، مخيفة فعلا. وبالآخرة هم يوقنون، من عنده يقين بالآخرة؟ من قرأ هذا، يعني الذي يقرأ هذا أول قرآن، يعني أول قرآن يعني لازم يكون في شيء من التودد، التلطف، التحليل، التقريب، يعني شيء. وبالآخرة هم يوقنون، ايش يعني وبالآخرة هم يوقنون؟ يعني لا يفرق عندك بين أنك ترى الرجل أمامك وبين أنك ترى الآخرة أمامك. من منا اليوم يرى الآخرة كما يرى الرجل جالسا أمامه بنفس اليقين؟ أنت عندك يقين أنك الآن شايفني؟ في يقين؟ في يقين. عندك شك ولو جزء بالمليون؟ أبدا. عندك نفس اليقين أنك تنتظر الآخرة؟ نفس اليقين. ففيها تخويف، فيها تخويف، فيها يعني نوع من الاستصعاب. ومن عنده يقين بالآخرة؟ من كان عنده يقين بالآخرة لا يترك فلسا في جيبه قبل نومه، ينفقه. شو بتفهم؟ غدا يرزقني ربي، صح ولا لا؟ غدا يرزقني الله عز وجل. ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في بيته إلا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أتاه رجل يعني يسأله عن الإسلام، أعطاه غنما بين جبلين، أعطاه غنما بين جبلين. ما سيئ غنما بين جبلين. راح الرجل عند أهله في القرية، قال جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ما فرأني معه بيعطي كل شيء. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة من الصلوات، قال فعجل فيها فقام إلى بيته مسارعا، عجل في الصلاة فقام إلى بيته مسارعا. لما سألوا مالا قال ذكرت شيئا من تبر كان عندي فخشيت أن أبيت وهو عندي. تبر اللي هو برادة الذهب، يعني شيء قدم له صدقة، حتى فخشي أن يبيت يعني نام وهذا التبر في بيته. لما يفعل هذا؟ يوقن بالآخر، يوقن بالآخر، يوقن أن الذي رزقه اليوم سيرزقه غدا، والذي سيرزقه غدا هو الذي سيرزقه بعد غد. وكان يدعو اللهم آتي آل محمد كفاف يومهم، بس أكثر من الكفاف، يعني أكثر من طعام اليوم لا نريد، مونة بكرة وبعد بكرة والشهر الجاي والشهر اللي بعده والسنة والكذا والمحلوس والزيتون، هذا للناس ليس للمتقين. فيعني الآية مخيفة حقيقة، يعني من تأمل فيها. إحنا ما رايحين، نحن نحسب حساب السنة بعد 4-5 شهور شو بدنا ندفع، ويا ترى بيكون معنا ولا بيكون معنا، صح ولا لا؟ والآن الأولاد في المدرسة نحسب حساب لما يصير في الجامعة يا ترى حندفع ولا ما حندفع. لا، هو لليوم الثاني لا يحسب حساب، لليوم الثاني لا يحسب حسابا، ما عنده مشكلة. أنا أبيت اليوم خلاص، أنا اكتفيت اليوم، شبعان اليوم، أنا يعني أموت جوعا؟ لا، ما أموت جوعا، أكلت اليوم، في عندي أكل لبكرة، مش مهم بكرة لما بيجي في مين بيرزق. يعني هل سيموت الرب غدا؟ لن يموت الرب غدا، فالذي رزقني اليوم يرزقني غدا. من حقق هذا؟ الأنبياء ثم الصالحون فالأمثل فالأمثل. طيب، لكن تحقيق هذا، يعني المراد بالآية هذا، أنك تصل إلى هذه الدرجة، أن تصل إلى هذه الدرجة. طيب، أنت لما تتأمل فيها يعني كلنا رايحين، ما في حدا، من ينجو فينا؟ ما حد، ما عندنا يقين حقيقي فعلا أن الآخرة خلف الباب، أن الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. من يتيقن من هذا؟ من متيقن أنه إذا أصبح ربما لا يأتي عليه المساء، وإذا أمسى لا يأتي عليه الصباح؟ من متيقن من هذا؟ ولا ينتظر المساء ولا ينتظر الصباح، صح؟ كم نجلس بيننا وبين أنفسنا نتفكر في مخططات سنة وسنتين ثلاثة وأربعة وعشرة، ولما بكبر ولما بكبر الأولاد ولما كم؟ هذا يقين بالآخرة؟ في شيء. طيب، ماذا يريد الله إذن؟ أن يثبطنا، أن يقنطنا، أن يقول لنا كنت كلكم خالصين فارطين؟ لا، لا يريد هذا، وهو يعلم أننا لن نبلغ هذه الدرجة، لسنا كالأنبياء ولن نكون كالأنبياء. ولو كنت من كنت سيبقى عندك شيء من يعني التسويف والأمل، بتخلي معلش تخلي أكل بكرة، تخلي أكل بعد بكرة، ماشي، ما في مشكلة. ولو كنت أعلم أن الرزاق سيعيش إلى الغد، لكن لو تركت شيئا من الغد فلا بأس، لو تركت شيئا من المال إلى الغد، إلى ما بعد غد، إلى شهر، إلى شهرين، فلا بأس، ما في مشكلة. طيب، أين اليقين بالآخرة؟ قال أولئك على هدى أولئك على هدى من ربهم. فإذا كنت تريد أن تصل إلى هذه الدرجة خليك ماشي معي أعلمك. أنا بدي أعلمك. يعني الله تعالى يقول لك أنت لست هكذا، وأنا أعلم أنك لست هكذا، وربما لن تكون، لكن إن كنت تريد أن تتعلم معي وأن أعلمك كيف يكون اليقين بالآخرة خليك ماشي معي، اصبر معي بعد الطريق أولها. لكنك إن كنت تريد أن تكون تقيا، هذا هو الصفات، هذه أن تؤمن بالغيب وتقيم الصلاة وتنفق مما رزقك الله، وأن تؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، وأن تكون موقنا بالآخرة، وأن تكون موقنا بالآخرة. بدك تحقق هذه الأمور ولا ما بدك؟ بدك امشي امشي، طريق فيه ما زالت في أولها، نمشي سويا آية بعد آية حتى تحقق هذه الصفة. لن تنتهي من القرآن إلا وأنت تقي بإذن الله. ليه؟ لأنه هدى للمتقين، لأنه هدى للمتقين. يعني معقول أنا بعد ما أنتهي من القرآن وأفهم وأتدبر القرآن أصل إلى آخر القرآن وأنا يعني شبيه بالأنبياء؟ ليش؟ وين المشكلة؟ لست بدرجة الأنبياء لكنني على طريقي. ما المانع؟ أترون رجلا تدبر كلام الله كله ومشى عليه ودرسه آية بعد آية وسورة بعد سورة، هذا يرتقي إلى من؟ للأنبياء ولا للشياطين؟ للأنبياء. يعني سيصل الحال به في يوم من الأيام أن يكون أشبه الناس بالأنبياء. الصحابة كيف كانوا؟ ألم يكونوا موقنين بالآخرة؟ أما كان عندهم يقين؟ لكن تفاوتوا، كذلك هم تفاوتوا. طيب، رجل يأتي بكل ماله يضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان يشك في الآخرة. أبو بكر صح، ماذا تركت لأهلك وعيالك يا أبو بكر؟ تركت له الله ورسوله، يعني بخير إن شاء الله، وضع كل ماله. عمر لا، ما وصل لنفس المرة، وضع نصف ماله، ضل يفكر شوي، ضل عنده شوي، لا يعني في شيء بعد من الدنيا في قلب عمر. أبو بكر أبدا أبدا شاهد كله كبه بسبب المال. المال ما هو؟ يعني المال من رزقني ربي، ما راح لبعيد، يعني ذهب إلى الذي رزقني وسيرزقني غيره، وما زال أبو بكر مرزوقا إلى أن مات. انقطع رزقه بعد ما قدم ماله، بل بقي من أغنى أغنياء الصحابة، مع العلم من أغنياء الصحابة. يعني فتشت في كل من كان عنده مال من الصحابة، ما وجدت أن صحابيا دفع زكاة مالي. أغنياء أغنياء معهم أموال، إبل وبقر وغنم وأرض وزراعة وتمر وذهب وفضة، ما وجدت مرة أن صحابيا من الذين تعرفونهم الصحابة الكبار دفع زكاة ماله. ما كان يبقى من المال ليحول عليه الحول، يعني تجي السنة المال راح، ما يبقى من المال نصاب يدفعون عليه، كله ينفق، كله راح. فهو من اليقين بالآخرة لا شك. عبد الرحمن بن عوف، أبو مصعب بن عمير رحمه الله، لما رضي الله عنه، لما مات مصعب كان من المرفهين في حياته، قال لما أتوا ليكفنوه قال فوجدوا له ثوبا إن غطوا رأسه تكشفت قدماه، وإن غطى قدميه تكشف رأسه. كان مصعب إذا مر بحي قيل مر مصعب من هنا، إذا مر مصعب من حي يقال مر مصعب من هنا، ريحته معروفة، الرائحة دليل إيش؟ ترفه العيش الرغدي، يقال مر مصعب من هنا لما مات ثوب إذا غطي رأسه تكشفت قدماه وإذا غطي القدمان تكشف رأسه. فمما جاءوا بهذا اليقين من جيوبهم وجيوب آبائهم من هذا الكتاب الذي هو هدى للمتقين. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لما بين لك الفريق الناجي والفريق الذي يعني سيكون من أهل الله تبارك وتعالى كان لابد أن يبين لك من باب إتمام البيان الفريق الثاني. يعني لا يتم علمك بالشيء حتى تعلمه وتعلم ضده. كيف تعرف الأبيض تماما؟ لما تتعرف الأبيض وتعرف الأسود. كيف تعرف الجميل؟ لما تشوف قبح بين الناس تعرف الجميل بينهم. كيف تعرف الصالح؟ لما تشوف الفساد تعرف الصالح بينهم. فتمام العلم بالشيء أن تعلمه وتعلم ضده. فلما جاء إلى المؤمنين إلى المتقين فبين لك ما هم عليه من النعوت والصفات كان لابد أن يبين لك ما على أضدادهم من الناس وهم الكافرون. قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن بلى ما ندعوهم إلى الله نفهم هيك؟ لا ندعو الكافرين إلى الله. ما هو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قد يفهم هذا صح؟ كل واحد يفهم هيك. لكن ربك عبي لك أنه هؤلاء الذين كفروا أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن. ليه؟ لأنه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومش أي إنسان عم يدعوهم، لا، محمد عليه الصلاة والسلام أأنذرتهم يا محمد. ليس بعد نذارة محمد نذارة. ما في أحد يعني دعا إلى الله كما دعا إليه محمد عليه الصلاة والسلام، فهو خير الداعين إلى الله. وما في دعوة أفضل ولا أشرف ولا أعلى ولا أثمر من دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. مع ذلك يقول الله له إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أنت يا محمد. طب كيف لو أنذرهم غيرك يا محمد؟ من باب أولى ألا يستجيبوا. سواء عليهم أأنذرتهم أنت أم لم تنذرهم لا يؤمنون. من هنا يبلغنا الله تعالى ويعلمنا حقيقة أخرى. كون أن الله عز وجل كتب على الكافرين أو على بعض الكافرين أن يبقوا كافرين لا يمنع هذا من أن يدعوا إلى الله. قال أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ طب توقف عن إنذارهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما توقف، يعني ما استسلم لهذا الأمر القضائي الذي قضاه الله عز وجل. هو أمر قضى الله سبحانه وتعالى على الكافرين أن يبقوا كافرين على من سماهم من الكافرين. لكن هذا لا يعني أنك لو كنت تجهل مصيرهم أن تدعوهم، لأنه ربما كتب على بعضهم ولم يكتب على بعضهم الآخر. يعني في مجموعة من الكافرين الله كتب عليهم أن يكونوا كافرين ولن يكونوا مؤمنين أبدا، وأبلغ الله تعالى نبيه وأصحابه بهم بأسمائهم في حياتهم، مثل أبو لهب. أبو لهب نزلت هذه سورة أبي لهب في حياة أبي لهب. بعد نزول سورة المسد ما عاد واحد من الصحابة يستبشر بشيء من أبي لهب، خلاص قطعوا الأمل منه. ليه؟ ونزل السورة في التام. عرفنا؟ فالذين كفروا الله عز وجل حينما كتب على هؤلاء الذين كفروا أنهم سيكونوا كافرين لن ينفع معهم نذارة ولا دعوة ولا شيء من ذلك. إذن أصل الهداية والتوفيق ممن؟ من الله. أنت ما عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا على من بعدك من المؤمنين من الصحابة فمن بعده إلا هداية البيان، هداية البلاغ، أما هداية التوفيق ممن؟ من الله. قد تدعو إنسان عشرات السنين ولا يزيدك تزيدك دعوته إلا بعدا، لا تزيده دعوتك إلا بعدا، وقد تتكلم عن إنسان كلمتين فإذا به يهتدي إلى الله عز وجل. صح؟ من وفق هذا ومنع التوفيق عن ذلك؟ الله. إذن الذي كتب على الكافرين أن يكونوا كافرين هو الله، والذي كتب على بعض الكافرين أن يهتدوا فيكونوا من المؤمنين هو الله، والذي كتب كذلك على بعض من آمن أن يرتد فيكون من الكافرين كذلك هو. فإذن الله بيده كل شيء، بيده القلوب يقلبها كيف يشاء. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشارة ولهم عذاب عظيم. ختم على سمعهم، على قلوبهم أولا، لأن القلوب هي مكمن الفقه والإيمان والعقل عن الله سبحانه وتعالى. كل شيء يعني ملك الأعضاء هو القلب، هو الذي يعقل ويفقه ويؤمن ويتصرف أو يأمر الأعضاء فتتصرف بحسب ما يعلمه القلب. لذلك كيفما ظهر على جوارحك إنما هو ثمرات قلبك، إنما هو ثمرات قلبك. فختم الله على قلوبه يعني لا لا لا ينتفعون بالغير، لا ينتفعون بخير. ختم، ما يجي الختم ويصير ختم زجاجة مختومة يعني أقفلت فلا يدخل فيها شيء ولا يخرج منها شيء. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الآن قرن القلوب مع الأسماع وأفرد الأبصار، قرن القلوب مع الأسماع وأفرد الأبصار، يعني جعل الأبصار وحدها أما القلوب مع الأسماع. ليه؟ يعني السمع هو يعني أهم من البصر أما أي أيهما مقدم على الآخر؟ السمع مقدم على البصر، السمع آلة العلم الأولى هي السمع، آلة العلم الأولى هي السمع، أما البصر فلا شك أنها آلة تعلم لكنها في الدرجة الثانية من التعلم. أمتنا أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة هي خير الأمم لا شك، أمة أمية، أمة أمية. أمية تأتي بمعنيين، بمعنى أن القليل منهم الكاتبون والقارئون، وبمعنى آخر وهو أبلغ ويعني أشد صراحة وصدقا في هذه الأمة، أمة أمية يعني أمة أصيلة، أم الشيء أصله، أم الشيء أصله. ومنه النبي الأمي، النبي الأمي يعني النبي الأصيل. وكان لا يقرأ، كلمة أمي ترجع كذلك إلى أنه لا يقرأ ولا يكتب، لكن معنى الأمي ما معناها؟ الأصيل، الأصلي الذي يرجع إلى الأصول، الذي يرجع إلى الأصل، وهذا يسمى أميا. فأمتنا أمة أمية، كونها أمة أمية فأكثر ما تتلقاه ليس من أبصارها وإنما من أسماعها لأنها أمة أمية. ابنك كونها أمة أمية أكثر ما تتلقاه من العلوم ليس من أبصارها. يقرأ ويكتب مجالات علمه أين؟ في عينيه. أما الذي لا يقرأ ولا يكتب مجالات علمه أين؟ في سمعه. صح؟ في سمعه. الأمم السابقة سماها الله تعالى بأهل الكتاب لأنهم قوم كانوا يقرؤون ويكتبون، كان الحبر منهم، إذا ضاع منهم كتابه ضاع علمه. الحبر منهم، الحبر من أحبار بني إسرائيل، عندهم كتب أسفار يحملونها، إذا يدونون فيها علوما، والآراء اللي عندهم وما نقلوه عن أنبيائهم بتحريفهم وتزييفهم وإلى ما ذلك، إذا ضاع من أحدهم كتابه ضاع علمه. أما أمتنا وصفوا بأن أناجيلهم في صدورهم، أناجيلهم في صدورهم يعني كتبهم التي يقرؤون منها كتب في الصدور. الذي لا يستطيع أن يملي عليك علما من صدره اعلم أنه أشبه بأهل الكتاب، اللي إذا ضاع كتاب وضاع علمه هذا فضيدك منه. الذي هو أشبه بهذه الأمة من استطاع أن يملي علمه من صدره، هذا أشبه بهذه الأمة، فهي أمة تدخر علمها في صدورها تلقيا وأداء. طيب، لذلك السمع عندنا أهم من البصر، السمع عندنا أهم من البصر. كم تسمعون في الأئمة والصالحين وعلمائنا الكبار، أئمة أخذ الله أبصارهم عميان كثير، صح؟ كثير يعني كثر جدا جدا بالمئات، عميان تجده إمام أعمى، إمام في القراءة، إمام في الحديث، إمام في التفسير، إمام في الإمام، لكنه أعمى. كم تسمعون عن أئمة ابتلوا بأسماعهم؟ يعني أنا ما أعرف إلا واحدا أو اثنين وفي آخر عمره كذلك، دلالة يعني إكرام الله لهذه الأمة أن يكون منهم علماء ربانيون لا يبتليهم بأسماعهم، لأن مصدر التلقي عنده الأول هو السمع، أما البصر لا شك مهم، لكن لو راح فلن يروح علمه، ولكي لا يحرمه الله تعالى من سماع ذكره. سماع الذكر أمر مهم، يعني أن تذكر الله في قلبك أمر حسن، لكن أن تسمع نفسك من ذكرك أمر أحسن. هذا الإنسان محروم منه، يعني الأصم نسأل الله العافية محروم منه، محروم جدا. لو ذهب بصره يسمع ذكر الله، يذكر ويسمع، يسمع ذكر الله، أما لو ذهب سمعه انقطع عن ذكر الله أو عن سماع ذكر الله جل وعلا. فالسمع مقدم على البصر. وفي طبعا وفي كل كتاب الله تعالى وجعل لكم السمع والأبصار، السمع ثم البصر، السمع ثم البصر. حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني يذكر من فضل أبي بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر من هذه الأمة بمنزلة السمع والبصر. من أفضل، أبو بكر وعمر؟ أبو بكر. فأبو بكر بمنزلة السمع وعمر بمنزلة البصر. قال وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الغشاوة لا يختم بها، يعني بمعنى أن الغشاوة ما قصة الغشاوة؟ في أمراض تكون في القلب يسببها أمراض في الأعضاء. كيف؟ القلب هو كما قلنا ملك الأعضاء، يعني ملك البدن كله، والقلب هو اللي بيأمر، هو اللي بينهى، هو اللي بيتلقى المعلومات. يعني أي معلومة أنت الآن تتعرف عليها بسمعك أو ببصرك، من يحللها فيفهمها فيتصرف على أساسها؟ القلب. في القلب. طيب هو الذي يعني يدير كل هذه المملكة، ملك يدير مملكته. في أمراء في أنحاء البدن، من الأمراء إمارة العين اللي هي مسؤولة عن البصر، في إمارة السمع، إمارة الأذن اللي هي مسؤولة عن السمع، عرفنا، وإمارات أخرى. عندما يأتي إلى السمع في مرض عضوي يصيبه اسمه صمم، هذا المرض لا يتأثر فيه القلب، ليه؟ لأنه أصاب السمع، المملكة الإمارة هذه تعطلت، ما عاد يتلقى عن طريق السمع، يتلقى عن طريق مكان آخر. في مرض آخر اسمه الوقر، الوقر، الوقر الذي يصيب الأذن هو مرض لو تذهب للطبيب بيقول لك عينك أذنك سليم ما يشوف فيها أي خلل، لكن فيها مرض اسمه وقر، هذا ما موجود في ديوان الأطباء. طيب فتذهب إلى الطبيب ما فيك شيء، لا لا لا، هذا موجود عند أطباء القرآن. طيب فلن تجده، اسمه وقر. ما هو هذا الوقر؟ الوقر هو أن تسمع جيدا لكنك لا تميز بين الحق والباطل مما تسمع، تسمع جيدا، الكلمات تأتيك كلمة كلمة، حرفا حرفا، ما في أي تشويش بالسمع، لكنك لما تسمع تأتي المعلومة إلى القلب، الباطل حق والحق باطل، لا تميز بين الحق والباطل. وجعلنا في قلوبهم أكنة على أذانهم وفي أذانهم وقر، وقر هذا هو الوقر، يسمعون فلا يميزون بين حق وباطل. هذه أذن إذا يصيبها أذى، يصيبها أذى عضوي ما يضر القلب، سواء تخف السمع عندك ولا زاد السمع، القلب ما زال يعقل عن الأذن. سواء أصبت بطرش بصمم ما عاد يسمع منها، ما عاد يأتيه منها معلومات، لكن ما في مشكلة، في مجالات أخرى. العين كذلك تصاب بشيء اسمه عمى أو عشى، الأعشى هو الذي يرى بالنهار ولا يرى في الليل، أعشى مرض لكن ما بيضرك، ما بيضر القلب. أعمى ما بيشوف لا بالليل ولا بالنهار، لا يضر القلب. لكن أغشى، شو الأغشى؟ في عنده غشاء، ما هي الغشاء؟ أن يرى جيدا لكنه لا يميز بين الحق والباطل مما يرى، يشوف الحق أمامه جيدا تماما رأي العين، ثم إذا ما وصل إلى القلب حلله أنه باطل، وإذا رأى الباطل أمامه تماما ولا يعني لا لا لا, لا يشوبه شيء في عينيه، يذهب للطبيب عينك سليمة 6/6، ثم إذا رأى الباطل ظنه حقا، وإذا رأى الحق ظنه باطل، وعلى أبصارهم غشاء، يعني بيروح عند الأطباء ما عندهم شيء، متعلق متعلق برسول الإمارة إلى الملك. كيف أنت عينك ترى جيدا لكن من الذي ينقل ما تراه إلى قلبي؟ رسول، رسول من؟ سميه أعصاب، سميه شو بدك سميه، أعصاب بصرية توصل الأمر إلى الدماغ، ومن الدماغ توصلها إلى القلب حتى يحللها وما إلى ذلك، سمي أنت يعني كما يسميها الأطباء ما عندها مشكلة. لكن في رسول، هذا الرسول ينقل الخبر من العين إلى القلب حتى يحلله بطريقة أو بأخرى، فإذا كان على العين غشاوة صار الرسول سقيما مريضا، صار منه الرسالة مشوش، كما قلنا يرى الباطل فيوصلها للقلب حقا، يرى الحق فيوصله للقلب باطلا، هذا على عينه على بصره غشاء، وكذلك من كان في أذنه وقر. نفسك أصل المرض غير أمراض القلوب، أي أمراض الأعضاء غير أمراض القلوب، أمراض القلوب تجي كمان في إلى تسلسل، لكن هذا لما يصير سبحان الله العضو نفسه يصاب بالمرض، أو الرسول يوصل بين العضو بين القلب يصاب بالمرض، ذلك على كثرة ما يستعمل بالباطل، على كثرة ما تستعمل العضو بالباطل تصيب العضو بالمرض. عينك إذا ما نظرت بها إلى حرام كثيرا أوصلت إليك بعد حين الباطل حقا والحق باطل. أذنك إن استعملتها في الباطل كثيرا بعد فترة ستوصل لك الباطل حقا والحق باطل. هذا يؤدي بعدين أمر القلب. بعدين رجل من الصالحين من الفقهاء صار عمره 120-130 سنة وما ضعف بصره ولا سمع حتى ذلك الحين حتى تلك العمر. فسألوه عن السبب فما منه ما شاء الله عمرك كذا وأنت بصرك ما شاء الله وسمعك ما شاء الله. فقال تلك أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. لما تحفظ الأعضاء الله يحفظها لك، يحفظها لك عضويا ويحفظها لك معنويا، يعني تكون يعني جندا من جنود بدنك في الحق في معرفة الحق والباطل. نكتفي بهذا اليوم. أصلي لهم.